الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق يا الله

يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم الفاتحة